الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب حوار معين مع سوري. احنا وصلنا لغاية فين؟ الجماعة اللي بيعلموا خلصنا الذكر العام والذكر الخاص. قال له انت الى الان السني يقول له قال انت الى الان لم تفهم القضيه التي بيننا او الخصومه التي بيننا وبينكم. انت مش قادر تفهم الخصومه. يعني احنا بيننا وبين التصوف اللي هو الغالي الجافي المنحرف خصومه. القضية متعلقة بمخالفة النصوص وتحميلها ما لا تطيق من التأويلات المنحرفة التي لم يسبقكم إليها الأولون من السلف الصالح رضي الله عنهم. يبقى إذا كل خلاف بيننا وبين خصومنا ليس متعلقا بمال ولا جاه ولا دنيا ولا سلطان. إن كان المال والجاه تركنا لهم المال والجاه. إن كان السلطان والملك تركنا لهم الملك والسلطان. يعني الحسن بن علي لما اختلف مع معاوية كانت القضية الملك والسلطان تنازل على الملك والسلطان. أهم حاجة رفع كلمة الله عز وجل. فليس النزاع بيننا وبين أحد كما قال شيخ الإسلام ليس بيني وبين ابن عربي أرض ولا مال. فالنزاع ليس في الأرض ولا في المال وإنما النزاع في قضية التوحيد والدين والإسلام. والقضية أن هؤلاء يفسرون القرآن والدين تفسيراً إشارياً متعلقاً بالعلوم الباطنة، وهذا أخطر ما يكون من أنواع التفسير، لأنه ليس متعلقاً بلغة العرب من ناحية، ولا متعلقاً بتفسير القرآن بالقرآن من ناحية، ولا متعلقاً بتفسير القرآن بالسنة من ناحية، ولا متعلقا بلغة عامة كما قلنا، ولا متعلقا بآثار السلف الصالح رضي الله عنهم من ناحية أخرى، وإنما هو متعلق بما يقال عنه التفسير الإشاري. تفسير الإيه؟ الإشاري. يعني إيه؟ يقول لك وأما السفينة فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يقول لك إن هو ما قالش أردت أن أعيبها وما بيعيبش شيء. أمال هو يريد إيه؟ يقول لك وأما السفينة فأردت أن أعي بها. أخذت بالك؟ طيب ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ معروف أن أحدا لا يستطيع أن يشفع بين يدي الله إلا بعدما أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. يبقى الامر واضح. هم يقولون في قولهم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قولا لا يخطر على بال احد ابدا. قالوا ايه؟ من ذل يشفي عين. يبقى اللي يذل يشفي الامراض، اللي يخضع يشفي الامراض. فاذا اردت شفاء الامراض فاسال البدوي لانه الذي يشفي الامراض، واسال السيده زينب، واسال الحسين، واسال السيده عبد القادر. طبعا سيدنا عبد القادر مالوش علاقه بالموضوع ده خالص، ده مرة عمر، بس هو سيدنا عبد القادر ده من جلودنا فهو مالوش علاقه والله، ده كان امام من ائمه السلف. والسيده زينب والسيده النفيسه والحسن والحسين كل دول اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مالهمش علاقه بالموضوع ده. ولكن ايه؟ هؤلاء ارادوا ان يتمسحوا بهم لاجل ان يوفوا باغراضهم الدنيئه في تلبيس الحق على الباطل والباطل على الحق والشرك على التوحيد والسنة على البدع يلبسون هذا بإيديك، وقد قال الله لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فهو لا يلبسون الحق بالإيه؟ بالباطل. فلا يجب على الإنسان حتى وإن استراحت نفسه وهدأت، فإن الشيطان عندما يجد الإنسان واقعا في الشرك فإنه يترك مستريح نفسه والبال لما أشرك به. وهيقول إزاي؟ هقول لك كما قال الله تعالى: ويشربوا في قلوبهم العجل بكفره. وهو بيعبد العجل ليه؟ مفيش منغصات أبدا، تلقى الجو رايق والجو جميل وتلقى مستريح تماما وهادي ومطمئن البال. وأشربوا في قلوبهم العجل شغفا بالإيه؟ شغف، حب، حب لمين؟ للعجل. فليس معنى ان انت تروح لامام من الشيطان اصلا بيجي يقلق الناس اللي بتصلي في قلب المساجد التوحيد والسنه، لان دول هم اللي عبرانين. هو يروح للخربان يخرب عليه ليه؟ ما يخربانه خربان. ولذلك بيقول ابن عباس، خلي بالك الحته دي، بيقول ابن عباس رضي الله عنه: ان اليهود يقولون ان الشياطين لا توسوس اليهم في الصلاه. يعني احنا ايه الشيطان؟ قال له: ماذا يفعل الشيطان بقلب الخربان؟ هو الشيطان راح للخربان ليه؟ وزي الشيطان قال لي: اقعدن لهم في الخربات، قال لي: اقعدن لهم صراطك المستقيم. فاول ما تيجي تقول الله اكبر يقول لك المحفظه موجوده في المكان الفلاني، الله اكبر يقول لك الولا اخذ مش عارف راح في الحته الفلانيه، ويخبرك بقى ويجيب لك كل الحوادث علشان انت ما تسلمش وقوفك بين الله. متى تسلم؟ اذا توافقت العبر واجتمعت المعاني مع والالفاظ والكلمات مع حقائق الايمان الموجوده في القلب. يعني حقائق الايمان الموجوده في القلب، الخوف والرجاء والحب، اجتمعت مع فهم المعاني وجاءت بالعبره. عندما تاتي بعبره تجد العين تبكي من ايه؟ من خشيه الله. هيجي يفكرك باستيك ولا قلم رصاص ولا محفظه ضايعه، هتيجي تبص الكلام ده بالنسبه لك ما ايه؟ ملوش وزن ولا ليه اي قيمه. ولا ليه وزن ولا ليه اي قيمه. ليه؟ لان انت دخلت في معركه كبيره عليهم. كبيره، يقول لك لا ما راح اجيب واحد اكبر مني شويه. ولذلك قال الامام ابن القيم: ويعرض لطلاب العلم والعلماء من الوساوس ما لا يعرض لغيرهم. كل لما تتعلم، زي كان اعرف واحد كان جاهل، يعني جاهل مركب، قال انا مش هتعلم. فقلت له ليه؟ قال لي لان لو اتعلمت الشيطان هيجي لي هيوسوس لي عشان اتعلم. فهو يقول لك انا كفايه عليا انا ايه؟ ما هو خلي بالك، زي ما الشيطان برضه هيضل بيسعى الى اضلال العالم، فهو ايضا يسعى الى اضلال الجاهل. يعني هو لو حس ان انت هتبدا تفوق يقول لك لا ارجع للجهل بتاعك تاني. ما خد بالك. فالصوفي بيقول: هل من الضروره ان التزم بمفاهيم السلف؟ لماذا تؤمنون الازواق والالهامات والمكاشفات؟ ايهما اقوى في الدلاله، ان يكلمك الله تعالى والرسول مباشره، ام هؤلاء الاموات الذين تتكلم عنهم؟ خلي بالك من الكلام. هل من الضروره ان التزم بمفاهيم السلف؟ نعم. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. دي واحد. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى امنوا بمثل، اثنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ثم قال: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. ضرب المثل بهذا الوصف يعني الاقتداء به، وضرب المثل بابي بكر وعمر وعثمان وكل الامثال التي ضربت في بيان مقام من عز وجل في الكتاب والسنه معناه الاقتداء به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بنواجذ، اللي هي الضيوس الخلفيه الشديده اللي هي في مؤخره الحنك. يعني اذا عض عليها عند الانسان على طعام او شراب او شيء من ذلك، فانها يصعب على الانسان او يصعب ان يتخلص انسان منها. فهذا يجب ايضا بالنسبه للسنه، كما تمسكوا بسنه رسول الله تمسكوا بسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقال عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله عنه، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني كفاكم من كان قبلكم. وقال: من كان مستند فليستند من قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه، اولئك اصحاب محمد. اعمق هذه الامه علما، وابرها قلوبا، واقلها تكلفا قوم اختار الله لصحبه نبيه ونشر دينه، فاستمسكوا بهديهم وتخلقوا باخلاقهم واقتدوا باثارهم، فانهم كانوا على الصراط المستقيم. فقالوا: فاستنوا من قد مات. وقال: من لا يقلدن احدكم، لا يقلدن احدكم رجلا، ان امن امن معه، وان كفر كفر معه، وان كان ولا بد مقلدا فليقلد من قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنه. ويقصد من؟ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الاوزاعي: عليك باسال من سلف وان رفضك الناس، واياك لاصحاب الاراء والاهواء. فقضيه الالتزام بمنهج السلف دي ليست قضيه اختياريه، يعني نلتزم او لا نلتزم، لا، ده قضيه وجوبيه يجب عليك. لن تسلم، كما قال الامام مالك رحمه الله عليه: لن يصلح حال اخر هذه الامه الا بما صلح به حال ايه؟ اولها. واولها صاحب السنه والايه؟ والايه؟ والجماعه. السنه والايه؟ والجماعه. لماذا تؤمنون الازواق والالهامات والمكشفات؟ هل الأزواج تتحول، يعني تتكلم عن رضا قلبي قد يوافق مراد الله عز وجل وقد يخالفه؟ والمكشفات والإلهامات ليست معصومة، ليست إيه؟ معصومة، ليس مضمون لها العصمة. ولكن على فرض صحة الأزواج والإلهامات والمكشفات، فهي أمور تعضيدية ينظر إليها في المباحات. يعني إذا كانت متعضد بتقوي القلب ناحية شيء معين معلوم في الشرع، مفيش مانع. إذا كانت في مسألة مباحة، فأنا ممكن أقدمها على هوى نفسي. بمعنى إيه؟ أنا مثلاً أخش كلية هندسة، ولا كلية طب، ولا كلية تجارة، أسافر أمريكا، ولا أسافر أوروبا، ولا أسافر مصر، ولا أسافر مش عارف يعني. والأمر محتاج لي خيار بين عدة أشياء، فوجدت قلبي أو وجدت المكاشفات والمنامات والرؤى بتتجه صوب شيء معين، فأني إذا كنت صادق في مناماتي ورؤاي وما يعني يحدث في المنامات، فلا مانع أنني أذعن لما أراه في هذا المنام. وهذا من باب التمييز في أمر مباح. لكن إذا كان الشرع بيقول حلال والالهام بيقول حرام، او العكس، يعني مثلا نصوم يوم السبت حسب الرؤى اللي موجوده في السبت الحج الاثنين والثلاثه، يعني يوم في رمضان يعني، او يوم الاثنين نبدا الصيام يوم الاثنين حسب الرؤيه الثابته، ولا واحد شاف في المنام ان رمضان يبدا يوم الثلاث يصوم يوم الثلاث، يعني يصوم تبع ايه؟ يصوم تبع ايه؟ انت لو سالت واحد صوفي من المساله دي هيقول لك: لا، انا هصوم تبع الرؤيه الثابته مش هصوم تبع المنام. يبقى كيف تقدم المنامات والازواق والمواجيد على الشريعه؟ يعني دي في امر خبري او امر متعلق بالاخبار العباد. فكيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا حلالا وتكون المنامات والمكاشفات والازواق والمواجيد تقول انه حرام، وتترك ما جاء به الرسول للازواق والمواجيد؟ لا يمكن. لكن إذا كانت موافقة فهي معضدة. إذا كانت لا تتكلم أو لا تدل، يعني لا تعارض شيئا جاء به الشرع وهي متعلقة بأمر مباح، فلك أن تختار بينها وبين غيرها، وتقديمها على غيرها أفضل. يعني مثلا أسافر ماليزيا ولا أسافر سنغافورة؟ والاثنين موجودين في بلد واحدة؟ ماليزيا أحسن. ماليزيا أحسن. طب هل شفت في المنام إن أنا في ماليزيا؟ يبقى اروح ماليزيا. يبقى اقدم، يبقى انا اقدم المنامات والالهامات والمكشفات في امر ايه؟ مباح. ده كلام ابن تيميه رحمه الله عليه، خلي بالك. نعم. ما اعرفش لا ما راحش. ليه يا ما هم زي الوباء بعيد عنك. ما في الشر. بلا في الشر السرطان لما ينتشر. بيجيبوا كساع. وقع الشعر من حاجة كتير. بقول لك أيهما أقوى في الدلالة دي، أن يكلمك الله تعالى ورسوله مباشرة أم هؤلاء الأموال؟ لا، هو الأقوى في الدلالة أن ربنا اللي يكلمك والرسول، صح؟ صح ولا لا؟ موافق. بس مين اللي قالك أن ربنا اللي بيكلمك؟ ومين اللي قالك أن الرسول هو اللي بيكلمك؟ طب ليه ما يكونش الشيطان هو اللي بيكلمك؟ ومن الذي عصمك من الشيطان؟ هل ده من الله عز وجل لك العصمة على الشيطان؟ ها؟ لا. طيب، لو أنك أخطأت في هذه المنامات وهذه الأفكار وهذه الرسوم وهذه الحقائق وهذه الأشياء، هل ضمن الله عز وجل لك إضمار؟ هل ضمن الله عز وجل لك أن يردك عن هذا الخطأ إلى الصواب والحق كما ضمن للأنبياء والرسل؟ هذه المسألة. يعني مثلا ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. يبقى اذا انت الاول ما تشعر مين اللي بيكلمك، ثانيا لو انت وقعت في الخطا لم تضمن بالمكشفات ان يردك الله الى الحق كما ضمن الله للانبياء والمرسلين. لو اخطاوا فان الله يردهم الى الايه؟ الحق. شوف ايه؟ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. طب إلقاء الشيطان عندك أقوى ولا إلقاء الشيطان عند الرسل الأنبياء؟ عندك أنت أقوى. طيب هل ربنا ضمن للرسل الأنبياء أن يحفظهم من كيد الشياطين؟ وقال ابنهم عن السمع لمعزلوه، ولو أن نبيا ألقي في نفس الشيء فإن الله يرد إلقاء الشيطان ويعصمه تماما. خلي بالك معاك، لكنه لم يضمن لك من جهة التلقي. ما قالكش إن أنا بكلمك، ما فيش جبريل ما جاش قال لي إن هو جاي من عند الله لك. ده جبريل بينزل على رسل الأنبياء. فلما يجي واحد يقول لي في رمى العربية كان جبريل نزل وقعد معاهم وكان بيعمل إيه؟ أقول له أنت كذاب دجال بتخدع الناس غشاش يا بتوع وكالة أبشره. يقول لك النبي كان معايا امبارح وأبو بكر النهارده الصبح، وواحد قال لك بقى أنا كل يوم بشوف نبي وكنت امبارح مع زي كيف. تاخد بالك؟ واحد تاني قال له حد عارف زي كيف؟ حد عارف زي كيف هو مين؟ هو أنا من الأنبياء بس هو مين؟ تاخد بالك؟ يعني أقصد أنا أقصد إن في واحد من المشايخ ممكن بيضحك على الناس في القنوات اللي هي قنوات الناس والقنوات الهبلة دي أيام زمان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ترحم. كان يطلع لهم كل يوم يقول لهم إيه؟ أنا إمبارح كنت مع إبراهيم، وأولي إمبارح كنت مع موسى، وأولي كنت مع نوح، وأولي كنت مع شعيب، وشفت إدريس ورفع عنه مكانا عليا، وكان معايا إمبارح عيسى، والنهارده تشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل يوم يطلع لهم نبي ويجيب لهم نبي من اي حته. انت خدت بالك؟ الناس تعرفه وما تعرفوش كل يوم. طب ده عاوز ايه بالظبط؟ عاوز ايه يعني؟ يعمل لك ايه يعني؟ ولما راح ما قعد مع عمر الكذاب واخر شنطه تقيله رضي الله عنه وارضاه المجاهد في سبيل الله، واول ما سقط كفايه بقى حكم بقى وانت لسه تقدر تقبل فيه. والله يعني راح اخذ شنطه، هو الشخص اللي بيقول كده بيزيد كفين حمل وجاب وباء ليبيا فيها مليون حافظ للقران وجمعيه الحاجه فلان الفلانيه ما شاء الله بتقوم بدورها السيده عائشه رضي الله حفظها الله، وليبيا ما شاء الله لا قوه الا بالله، والرئيس معمر القذافي ده مجاهد في سبيل الله، والاسلام بينتشر في افريقيا على ايديه. وساعه ما الدنيا اضطربت بعض فبقى تدور الحكم ليك امتى؟ بالسرعه اليمين. ده انت لسه كرشك مليان مقدار. انا كان معانا امبارح جبريل. لا حول ولا قوه الا بالله. ام هؤلاء الاموال اموال مين؟ ده ابن عباس بن مسعود بن من كان مستنى في الاستاذ بمنقذ مات. يعني انت مش عاجبك السلاسل بقى. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان لا يعجب لا يعجبك ان تسمع تلك الاسانيد التي هي تعتبر اعمده نور في الامه الاسلاميه. ده علم الرجال ده اللي انت بتسال زي ما تقول لي اموات مش موجود في اي مله من المله. ده امه محمد الامه الوحيده اللي بتعتز بالاسانيد. ده انت عندك مش عارفين هذا الانجيل التوراه الانجيل التوراه والعهد القديم والعهد الحديث واعمال الرسل اللي المنسوبه الى بولس وغيره. هذا الكلام ده اسنده يوحنا يقول لك ايه؟ هذا ما القى الله الي. طب منين ده انت بينك وبين المسيح 100 سنه؟ خد بالك منين؟ وانت ما انتش رسول من رسل المسيح. ما انتش نبي. خد بالك منين؟ ما فيش سند. فدين ليس مبني على سند، لكن دين الاسلام مبني على سند. وسند كل رجل فيه معروف، يعني انت بتفتح الكتاب وبتقرا كده بياكل ايه ويشرب ايه واتغدى ايه واتعشى ايه وقعد مع مين ومشى مع مين واكل، يعني حياته كلها، وقال ايه وما قالش ايه وضحك ومع الفرقه دي ولا الفرقه دي والطائفه دي واعتقاده ايه، كل شيء عنه معروف. ما ينفعش تقول روايه عن مجهول، تقول فلان فلاني مجهول الحال خلاص سقط الحديث. لو قلت مجهول الحال لم يعرف بينه وبينه فلان رجل عن رجل مش معروف الرجل ده مين خلاص انتهى. في انقطاع هنا، في اعضال هنا، خلاص انتهى الموضوع، ما في حديث مش مقبول. لكن عشان يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بروايه العبد الضابط عن مثله الى منتهى غير شذوذ ولا علم. يبقى انت ضمنت صحه الايه؟ السبب. يبقى بعد كده بتدخل في صحه الايه؟ في الروايه. اذا انت جاهل يا صوفي اتق الله، حرام عليك. جاي تهدم صروح لولاها ما عرفنا عن الاسلام ولا عن دين الاسلام شيئا. جاي تهدم البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، كل اللي احنا مسحبس فيه وكل ائمه الحديث والناس اللي تركت بلادها وتركت ديارها وانتقلت من مكان لمكان عشان تجيب كلمه واحده. ممكن تقول كلمه او كلمه واحده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم انت تهول من رحلاتهم وانتقالاتهم وجهادهم في سبيل الله وورعهم وخوفهم من الله عز وجل، كل ده. هو الهم بيأثر الطريق. أكل الهم ببلاش. الهم بيأثر الطريق فإذا لا يجوز هدم الأسانيد. والذي يدعو إلى هدم الأسانيد بجهالة إنما يدعو إلى هدم دين الإسلام. لأنهم لما وقعت فتنة المختار بن عبيد الله الثقفي كان الناس يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل الناس منهم. فلما وقعت الفتنة واقتضى الحق والباطل قالوا سموا لنا رجالكم. وقال محمد بن سيرين الاسناد من الدين، ولا من الاسناد لقال من شاء ما شاء. نعم القران منقول بالتواتر، منقول بالتواتر، انا مش عايز كلام. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ده الاسناد ده في حاجه عجيبه قوي. لما يجي مثلا في مساله مسائل التاريخ واحد يقول لك مثلا ايه، واحد في القرن السابع يقول لك حدثني فلان ابن فلان في القرن الاول، فانت تقرا انت بقى ما تتعرف اسمها. وقال حدثنا، قال حدثني، يبقى السند موصول ولا مش موصول؟ موصول. فانا بشوف تاريخ ميلاد ده لقيت 715 هجري او 314 هجري او 220 هجري، وبشوف ميلاد ده لقيته 67 هجري، يعني بين الاثنين كام؟ يبقى ازاي حدثني بقى؟ يبقى كذاب بالتاريخ، بس بالتاريخ صح ولا لا؟ لما يجي يقول لك يوحنا هيقول لك ايه حدثنا المسيح؟ ما هو الانجيل نزل على يوحنا ولا نزل على المسيح؟ ليه؟ طب نزل على المسيح ونزل على يوحنا كمان؟ مش معقول. اذا يوحنا لازم يكون قبل المسيح، او المسيح راح لايه؟ ليوحنا. فهذا الامر يستلزم ايه؟ ان احنا نفصل المسافه الزمنيه 70 سنه لما نخليهم ايه؟ 5 دقائق. او ننزل المسيح من السماوات عشان يقابل يوحنا بعد 100 سنه. وهم قالوا ان المسيح طلع وهينزل يوم القيامه. خد بالك؟ واحنا بنقول ان هو هينزل في اخر الزمان. يبقى اذا المساله، مساله السرد عندنا دي يعني مش مساله يعني ايه؟ لما تيجي تقرا اصل بعض الناس شارب الاسانيد كتب التفسير. ودي خطر كبير جدا. يعني كان في واحد اسمه الشيخ الصابوني قام جاي شاري الايه؟ الاسانيد اللي موجوده فين؟ في ابن كثير. في تفسير ابن كثير. الاشكاليه بتبقى ابن كثير رحمه الله عليه بيذكر الحديث ويقول ده المخرج مسلم، خلاص ده الموضوع. او يذكر الحديث ويبين سنده، خلاص. او يذكر يقول الحديث ومن غير ما يتكلم عنه خالص، خلاص. ويقوم يقول الروايه. فلما انت تيجي تنقل الروايه في التفسير بدون ما تبين هي بخاري ومسلم او تصحيح لابن كثير او ابن كثير سكت عنها، يبقى معنى ذلك ان انت هتكلف القارئ جهد ان هو يعرف دي ايه دي بالظبط. هل ابن كثير من اللي صحح دي ولا ما صححهاش؟ هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ هل الروايات دي مظبوطه ولا مش مظبوطه في التفسير؟ فهيشكل الامر عليه على الناس في العمل الاكاديمي. لما انت تيجي تروح دكتور الجامعه مثلا زي الدكتور محمود وتقول له خد العمل ده، يقوم يجيب يشوف المصادر بتاعتك ايه؟ ويشوف الكلام ده بالنص ده موجود في المصدر اللي انت احلت اليه ولا مش موجود. لو لقاه نفسه موجود في المصدر اللي انت احلت اليه يقوم ايه؟ خلاص دي اول نوع من انواع التوثيق. لما جيت تفسره فسرته بنفس مفهوم الكاتب ده ولا فسرته بمفهوم تاني؟ اذا كنت تلميذ من تلامذته هتفسره بنفس مفهوم، اذا كنت واحد تاني هتفسره تفسير نقدي. فلازم يعرف لما انت تيجي تفسره التفسير ده تفسيرك انت شخصيا ولا تفسير التلامذه ولا تفسير الشيخ لكلامه. دي الشغل الايه؟ الاكاديمي. فاذا المساله مساله السند دي يعني مساله لا يعني ما تملش، لان ان انت بتقرا حديث مسند وتعرف الضعف والايه. بس الامر ده مش هيتيسر لديك الا اذا كنت يعني احنا مثلا بنشرح السنه البربهاري في السنه الشريعه الاجولي في وبنقعد في المركز العام، فبنقعد نجيب كل واحد راوي ودرجته في الروايه ايه، وبنعرف موضع الضعف فين، وبسرعه وتبقى الموضوع سهل وجميل وحلو، وبتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكثر من مره وانت بتقول ايه؟ الروايه، فتبقى المساله ايه؟ سهله وبسيطه ومتيسره وجميله جدا، وبتذكر ناس سلفك الصالح رضي الله عنهم من الائمه الكبار، وتترضى عنهم وتترحم عليهم، وبتحمد فعلهم وتشكر صنيعهم فيما قدموا لهذا الاسلام من جهد وتعب حتى وصل الينا. الاسلام كله وصل الينا بكتب. هو كان زمان ما كانش بكتب. كان بيروح يدور على واحد عرف حديث يقعد يسمع له 50 حديث سنه 30 حديث سنه 20 حديث سنه عشان يجمع الايه؟ الماده العلميه دي. انت دلوقتي بتفتح على طول باب الفقه، باب الوضوء، باب الطهاره، باب السيره، باب التوحيد. انت خفاف معايا؟ باب المغازي، باب مش عارف ايه، يعني عمليه متجمعه لك ومتهيئه لك وسهله. فانت لا تفرط فيها ولا تضيعها ولا تعني اهتماما لما يقوله الصوفيه حدثني قلبي عن ربي. تاخد بالك معايا؟ فهذا كذب وافتراء على الله. ولكن قل كما قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.